أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. أتمنى أنه يكون الصوت واضح. طبعا أنتم مغلق عندكم المايكات فمشان هيك اللي يكتب لنا على الدردشة إن شاء الله الصوت واضح، الصورة واضحة، مشاركة الكتاب واضحة. تمام يا ألاء، شكورة يا نبأ، بنتنا سامية أو سمية. تمام تمام، المشاركة واضحة للكتاب. طيب الكتاب هذا اللي احنا يعني النسخة اللي رح أعملها يعني نقرأ منها، تم بس أخذ المقطع الخاص في إمام الذهبي للكتاب، ولعلي أزودكم به أو من يتواصل معي بالنسبة للطلاب اللي عندنا في الجامعة بنزلكم إياه على المجموعة حتى يعني يكون الصفحات قريبة من التناول. الآن سنتحدث عن هذا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الجميع. بادي ذي بدء بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، وصلاة على حبيبنا وقائدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يسرني أن أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله ربنا حجة لنا بين يديه لا حجة علينا. نسأل سبحانه وتعالى أن يكون هذا فكرة خير بيننا وبينكم، وبداية تواصل علمي إن شاء الله نقطف ثماره بالصبر والأناة والروية على تحصيل العلم. مشكورة كلية الشريعة في جامعة قطر، هذه الكلية الرائدة على مستوى المنطقة العربية كحال أخواتها من كليات الشريعة في الجامعات العربية والإسلامية، تطلع جميعها بدور مهم ودور ريادي في تقديم العلم الشرعي. كليتنا كلية الشريعة في جامعة قطر لها تجربة مميزة في الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الأكاديمي، فبالإضافة إلى الخطط الدراسية التي أخذت المنح الأكاديمي تم استحداث هذه الوحدة، وحدة الدعم التعليمي، وهي التي تبنت منذ سنوات أو منذ يعني سنة أو سنتين لا أدري بالضبط قبل مجيئي والتحاقي بهذه الثلة الطيبة المباركة، تبنت القراءة في المتون وعممتها على طلبتها، ومن باب الانفتاح على العالم كله الإسلامي، وكون الكلية كلية تتجه نحو العالمية في العطاء وفي الانتماء وفي يعني التعاطي مع الشأن العلمي، كان فتح هذه النافذة القراءات في كتب المتون لكل يعني من يحب أن يستمع. وأنا يعني أنظر في الأسماء، يعني بعضكم أساتذة اعتزوا بأنهم نتحاور ونتداول في شأن هذه الكتاب، وبعضهم طلبة علم عرفتهم في يعني في منتديات متنوعة، وبالإضافة إلى طلابنا وطالباتنا الغالين الأعزاء في جامعة قطر في كلية الشريعة. اليوم نحن نكمل الدور الذي بدأته هذه الوحدة، ويعني نقول لكم أنه ثمة دروس أخرى، فالشيخ الددو له درس في قراءة كتاب من الكتب وغيره من المشايخ والعلماء، ومن تابع الإعلانات التي تصدر عن الوحدة سيجد الخير الكثير في ذلك كله. موضوعنا لقاؤنا على مائدة إمام عظيم من أئمة الحديث وعالم من أعلامه، قيل في حقه عبارة هيك جميلة، كأن الله سبحانه وتعالى أخرج الأمة كلها على صعيد واحد فنظرها هذا الرجل ثم كتب عنها. احنا أمام عالم استثنائي في تاريخ علم الحديث، وعالم له وجوده في كل صفحات علم الحديث فيما بعده وفي عصره، فلا تكاد تجد كاتبا من كتاب في علم الحديث، ولا تكاد تجد مؤلفا يؤلف في الحديث أو باحثا يكتب بحثا أو طالب في الدراسات العليا أو طالب حتى في البكالوريوس إلا وسيرد في ثنايا كتاباته وفي ثنايا استشهاداته استشهاد بهذا العالم. هذا العالم هو الإمام الذهبي، هذا العالم العظيم الذي تفنن في العلوم، وتفنن في يعني في التأليف والتصنيف. تجد العجب حقيقة وأنت تقرأ في سيرة هذا الإمام العظيم وهذا يعني الناقد الجهبذ وهذا الإمام المتأخر من أئمة الحديث، فتجد أن يعني عبارة يعني خطها العلماء في وصف الإمام الذهبي، وهو أنه من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام، ممن يعني استقرأ كتب العلماء تطبيقات العلماء فأنتجت علما عظيما وأنتجت يعني مادة علمية عز نظيرها. والإمام الذهبي صاحبنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه هو من أئمة القرن الثامن الهجري، فقد توفي في السنة السابعة 748 هجري، فهو من أعلام ومن أعيان القرن الثامن الهجري، وعلى يديه جملة من أهل العلم تتلمذ وما زلنا ننهل من معينه ومن علمه. نحن أمام عالم حينما يتكلم العبارة الإصطلاحية اللي احنا بندرسها احنا وياكم اليوم، لابد أن نستذكر بعض يعني مؤلفاته وكتبه حتى نستوعب انه هل هذا العالم وهذا الإمام يتحدث من موقع ممارسة العلم. يعني في ناس حينما تكتب في الإصطلاح في علم المصطلح اللي بين ايدينا بتكتبه بواقع تنظيري، يعني ما مارسش العملية النقدية وما مارسش الحكم على الرواة والحكم على الرجال والحكم على الأحاديث. هل إمامنا الذهبي من هؤلاء؟ أبدا. إمام الذهبي عنده ميزة كالحافظ بن حجر كذلك يا جماعة، عنده ميزة الدمج بين الممارسة العملية في التصحيح والتضعيف وفي الحكم على الرواة على الأخص، وفي التقعيد النظري والتقعيد التأصيلي. لأجل ذلك جاءت هذه الخبرات وجاءت هذه التقريرات من الإمام رحمه الله، تقريرات نفيسة. من هنا كان اختيار هذا الكتاب المهم والكتاب الجميل والكتاب الدقيق، وهو كتاب الموقظة في علم المصطلح. الإمام الذهبي له كتاب يعني بدي أبدأ من أكبر كتاب من كتبه، هو كتاب تاريخ الإسلام. هذا الكتاب في ظني في بعض نسخه بلغ 45 مجلد إذا ما كانش أكثر. ثم الكتاب الذي أقل منه هو بعدد الصفحات والإنجاز هو كتاب سير أعلام النبلاء، وطبع فيه ما يقرب من 25 مجلد. ثم الكتاب اللي أقل تذكرة الحفاظ، ولعل هذه الكتابات يعني افتركوا فيها من الاختصار لبعضها البعض. والتذكرة كتاب لا يستغني عنه طالب من طلاب العلم، لأجل ذلك أنصح أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي إنه هذا الكتاب نقرأ فيه، كتاب تذكرة الحفاظ. نبدأ بهذا الكتاب، يعني لمن لديه حب القراءة نرفع الصوت. فمن هيك أتوقع الصوت صوت واضح يا جماعة، ولا كيف رأيكم؟ حاول أن أكون أرجو من فضلكم. ماشي دكتور حسن، نحاول قدر الإمكان لكن حتى يعني يستمر معنا الصوت للنهاية. فالإمام الذهبي الذي نتحدث عنه كتب بهذا الاتجاه، فمن الجميل أن ننصح أنفسنا أن نقرأ في كتاب تذكرة الحفاظ، فإذا ما أشبعنا أنفسنا ويعني مكننا أنفسنا من هذا الكتاب ينتقل البعض للقراءة في سيرة أعلام النبلاء. وكم من عالم من علمائنا المعاصرين ممن يعني تربينا على سماع طيب أقوالهم ونفائس تحقيقاتهم قرأوا هذه الكتب بعشرات المرات في سواء التذكرة أو السيرة. فإذا ذهبنا إلى اتجاه آخر نجد لأنه الإمام الذهبي له كتاب الميزان الاعتدال في الحكم في نقد الرجال، وهذا كتاب عظيم من كتب النقد، كتاب عظيم من كتب الإسلام. ثم كتاب آخر كتاب الكاشف في رواة الكتب الستة، وكتاب له مختصر على كتاب التهذيب الكمال. إذن إحنا أمام عالم جمع لنا الإصطلاح من واقع ممارسة وليس من واقع تنظيري فقط. بعض الذين كتبوا في علم المصطلح وهو علم علوم يعني مادة علوم الحديث اللي إحنا مدرسها عشان طلابنا يكونوا معنا ما يكونش الكلام يعني أكبر من مستواهم. كمان علوم الحديث اللي عم تدرسوها في الجامعات في مقرر اسمه علوم الحديث، هذا نسميه علم المصطلح، كمان علم المصطلح. العلماء اللي كتبوا فيه منهم من كان مادته نظرية ويشتغل في إطار نظري، ومنهم من كان يجمع بين النظرية والتطبيق. الإمام ابن حجر والإمام الحافظ الذهبي ممن جمعوا بين هذين الأمرين. طيب خلينا هيك نركز الضوء على كتابنا الموقظ في علم المصطلح. هذا الكتاب هو مختصر، ترى مختصر لكتاب أم اختصر فيه الإمام الذهبي هذا المادة العلمية ليسهلها على الطلبة. والكتاب هو الاقتراح لابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد إمام من أئمة الحديث، بل علم من أعلام السنة النبوية وعلومها، بل إمام من أئمة الفقه كمان من المتأخرين. ابن دقيق العيد له كتاب اسمه الاقتراح في الاصطلاح، وهذا الكتاب الاقتراح اختصره الإمام الذهبي في كتابنا الموقظة. فنحن أمام مختصر من مختصرات علوم الحديث، نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه مكننا أنه ننجزه حتى ندخل على كتاب آخر من كتب علوم الحديث في يعني في موسم قادم وفي موسم آخر. لأجل ذلك من الجميل أنه يعني ننتبه أنه إذا قال الإمام الذهبي وقال شيخنا، هو يكون يقصد في ذلك الإمام ابن دقيق العيد، وقد أحيانا يسميه بغير الاسم الذي يعرف به، وهذا رح يمر معنا إذا قال شيخنا ابن وهب فهو ابن دقيق العيد. طيب هذه الموقظة عند الإمام الذهبي كحال العلماء حينما يختصروا، اختصارهم يعني أو عملهم العلمي في المختصر لا يتوقف فقط على المختصر نفسه، يعني لا يتوقف على المادة العلمية التي يختصرون بها هذا الكتاب، بل لهم إضافات يضيفونها على الكتب، بل لهم إضافات يضيفونها على هذه الكتب ويضيفونها على المادة العلمية التي يعني يقدمونها ويختصرونها. فهم يختصروا مادة علمية موجودة في كتاب، إذا كفى أنه شغله فقط الاختصار هذا يعني أنه يعني فائدة قليلة، لأنه الأصل موجود، الأصل موجود. فوائد العلماء في مختصراتهم تتعدى مسألة الاختصار، تتعداها إلى حالة التي يعني يفيدون ويزيدون فيها على أهل العلم. إذا دخلنا إلى الكتاب، إحنا يعني المحاضرة هذه لعلي أنا من أقرأ، وإذا أحب طالب من الطلاب في محاضرة قادمة أنه يقرأ ويستمع للجميع له، نتفق على هذا، وبيكون في بيني وبينه سابق اتفاق في المحاضرة مشان أعطيه الخاصية، وأنا متعمد أنه أسكر المايكات حتى لا يصير لدينا أي تشويش. الكتاب اللي إحنا اخترناه يا إخوتي وأخواتي هو كتاب من يعني تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. والشيخ عبد الفتاح أبو غدة كما لا يخفاكم يعني علم من أعلام الحديث النبوي في القرن الماضي، وعلم من أعلام التحقيق، علم من أعلام التحقيق لا سيما في الاتجاه الاصطلاحي، حتى إن المتتبع والقارئ لتحقيق للكتب التي حققها الشيخ عبد الفتاح لا يتوقف عند يعني لا يشتريها ولا يأخذها لأجل المادة العلمية اللي حققها الشيخ عبد الفتاح، أي لأجل الكتاب الأصل. فهذا الكتاب مثلا بين أيدينا الموقظة، تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على هذا الكتاب لا تتوقف عند إخراج المتن كما ترون الآن بين أيدينا، اللي فوق هو متن الكتاب وهو هذا يعني، واللي تحت الهامش هو تعليقات الشيخ عبد الفتاح. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إضافاته اللي في الهوامش وتتماته التي في نهاية الكتاب ربما تتضاعف على صفحات الكتاب الأصلي. هنا في هذه النسخة اللي أنا أعرضها لكم قمت بأخذ فقط النص، نص الموقظة من صفحة تقريبا، يعني هذه صفحة، شوفوا إذا بتشوفوا هذه الصفحة رقمها وين رقم الصفحة فوق أعلى 23، من 23 إلى 94 تقريبا، هذا كتاب الموقظة. بينما المطبوع من كتاب الإمام الذهبي، الكتاب الموقظة للذهبي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أكثر من 232 صفحة، بقيتها بقيتها إما تتمات خمس أتم بها الإمام الشيخ عبد الفتاح تعليقاته وتوسع في بعض المسائل، وهذا إحنا ما حبيناش إنه يعني لن نتحدث عنه لأنه سيطول فينا المقام، وإما فهارس، وكما لا يخفاكم في العصر القرن الماضي كانت تطول الفهارس على أهل العلم ويعني يطولوا في الفهارس لأنه ما كان عندهم التقنيات الإلكترونية التي تمكنهم من الوصول إلى المادة العلمية. مرة أخرى أنا مضطر أني أسأل، هل يا أحبتي الصوت واضح؟ لأنه في البعض بتواصل معي على الواتس بيقول لي الصوت غير واضح. طمنوني، الله يرضى عليكم، تمام. طب مضطرين نسجل. أختنا الدكتورة وفاء، لو خرجتي وعدتي مرة أخرى، هاي الطلاب عندنا بيقولوا الصوت واضح، فيبدو أنه الإشكالية عندك في الإعدادات، الله يرضى عليك. معلش إحنا في بدايتها سنتداخل أحيانا مع اللي بعلقه. طيب، هذا الكتاب كما قلت النسخة اللي أنا قمت بقصها اكتفينا فيها ب 72 صفحة. من أحب هذه النسخة أن يأخذها مني فليتواصل معي على الواتساب أو يتواصل معي، بناتي يتواصلوا على التيمز أو ما شابه ذلك نرسلها لكم. طيب، طمنونا الآن، النص واضح عندكم بالتمام والكمال، فنقول بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله، وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، ربي زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق، طبعا احنا رح يكون شرحنا مباشرة في يعني كل فقرة نتوقف عندها ويكون الشرح مباشرة. الرحلة المحقق، الرحلة هو من يرحل إليه يا إخوة، وكما لا يخفاكم مسألة الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلوم في الحديث قضية كانت علامة بارزة عند علماء الحديث، علامة بارزة، الرحلة في طلب الحديث علامة بارزة لدى المحدثين، فلا يؤنس بحديث من جلس في بيته واكتفى بحديث مصره أي بلده. لأجل ذلك كان نصيحة العلماء لطلبة العلم من المحدثين، نصيحتهم بل طلبهم بل شرطهم حتى يعدوا هذا في عداد المحدثين، أن يرحل رحلة طويلة في طلب الحديث. طب ليش الرحلة؟ لماذا الرحلة في طلب الحديث؟ رحلة في طلب الحديث أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي، السبب أنه لو عملنا إحنا وياكم هيك خريطة، لو واحد ذكي عملنا خريطة رحلة الصحابة أصلا إلى الأمصار، فيرى أنه مثلا معاذ قبره في الأردن، أبو عبيدة في الأردن، أبو أيوب الأنصاري في تركيا، في العراق بن مسعود وعلي بن أبي طالب، في مصر عمرو بن العاص وغيره، هيك يرسمنا خريطة أين استقر المقام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الشام أبو الدرداء ومعاوية ويعني غيرهم من الأصحاب عليهم الرضوان جميعا. هذا الانتشار للصحابة في الأمصار انتشر معه الحديث هم في الأمصار، فتوزع الحديث على الأمصار، فما عاد الحديث في أرض الحجاز وبلاد الحجاز مكة والمدينة. لأجل ذلك أول ما يطلب طالب الحديث يطلبه من موطنه، فإذا ما أخذ أحاديث أهل بلده من شيوخه الأوائل كان عليه أن يشد الرحال، إذا أراد أن يصبح محدثا يشد الرحال إلى مواطن الرواية، مواطن الرواية في الشام، مواطن الرواية في البصرة، مواطن الرواية في الكوفة، مواطن الرواية في المدينة، مواطن الرواية في الحجاز. لأجل ذلك صارت عندنا الحالة الرواية للمصري عن الحجازي، الحجازي عن الشامي، سند كله كوفي، سند كله حجازي، وأصبح لكل مصر من هذه الأمصار في خصائص، وهذا الذي جعل في مستقبل أيام تتبلور عندنا المدارس الحديثية، مدرسة الشام، مدرسة مصر، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، مدرسة المدينة، مدرسة الحجاز، ثم بعد ذلك إذا ما فتحت بلاد فارس مدرسة الري والتي أخرجت لدينا علماء الرازيين، مدرسة بخارى، مدرسة سمرقند، تخيلوا كل هذا، كانوا يتتبعوا فيه الحديث. فأصبحت الرحلة واردة في علم الحديث. فإذا ما ارتحل إلى عالم سمي هذا العالم الرحلة، الرحلة. وهذا الإمام الذهبي، والله لو كان على قيد الحياة لارتحل إليه الناس اليوم، ومحقق لأنه يحقق نفائس العلوم ويحقق قضايا العلم، وليس كل عالم محقق حقيقة، في عالم مقلد، عالم مكرر، لكن العالم المحقق هو العالم الذي يضع شخصيته العلمية في المسائل التي يعني يعمل عليها ويذكرها. بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين. طبعا هذه آخر المجتهدين احنا نتوقف معها كثيرا، لا نوافق عليها، لأنه هذا الاجتهاد يبقى قائم دائم في أمة الإسلام، لا يمكن أن يغلق باب الاجتهاد. كيف نقول آخر المجتهدين؟ آخر المجتهدين إذا كان يعني في عصر من تحدث بهذا الكلام، يعني ما زال إلى اليوم الاجتهاد، ما دام إلى اليوم الاجتهاد، لكنه فعلا هو عمدة الحفاظ والمحدثين في زمانه، هو عدة الأئمة والمحققين، لكن آخر المجتهدين هذا لا نوافق عليه. السؤال، من اللي يتكلم الآن؟ إذا هذا واحد يتحدث عن شمس الدين اللي هو الإمام الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. إذا لاحظ في واحد عماله بحكي لنا يا جماعة، بحكي لنا إنه قال ووضعنا هذه المواصفات للإمام الذهبي ثم شيخ الإسلام الذهبي، وهنا يبدأ الكتاب، هنا يبدأ الكتاب. الآن هذا الحديث الصحيح كلام الإمام الذهبي. طب السؤال، من الذي يحدثنا بهذا؟ من الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ عبد السلام أبو سمحة لا يقول؟ لا. إذا أردنا أن نعرف نذهب إلى نهاية الكتاب، نهاية الكتاب، نهاية الكتاب سيأتي هنا، هاي هيك نهاية الكتاب. تمت المقدمة الموقظة علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباطي الروحائي في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأول سنة 32 و800، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ عبد الفتاح أبو غدة هنا، تم نسخ هذه المقدمة من أصليها المذكورين، هو بتكلم عن نسخه ومقابلته. فالذي يتحدث يا إخوتي وأخواتي، يتحدث بعض النساخ الذين يعني نسخوا هذه النسخة عن الإمام الذهبي أو قرأوها على الإمام الذهبي، هم الذين يذكرون ذلك ويذكرونه عن إمامهم ويذكرونه عن شيخهم، ويعني بالتالي هم الذين ينقلون هذا الكتاب عن شيخهم. ثم بعد ذلك تصبح على هذه النسخة في شيء يسموه السماعات. شو السماعات؟ يعني كل أحد يسجل سماعه حتى تصلنا النسخة بالنسخة اللي المخطوطة اللي الشيخ عبد الفتاح أبو غد اشتغل عليها أو غيره، تكون بسماع واحد في خطه، فتصبح في اتصال بين النسخة التي اعتمدها المحقق وبين صاحب الكتاب. إذا حتى لماذا نذكر هذا؟ حتى لا يأتي أحد ويقول كل هذه المدائح وكل هذا الإطراء اللي موجود هنا ذكره الشيخ عبد الفتاح، ذكره الشيخ الإمام الذهبي عن نفسه بنفسه. أبدا، علماؤنا ما كانوا يقولوا هكذا، بل تبدأ الموقظة بواحد الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. واضح إلى الآن؟ يعني هل من سؤال؟ تحبوا نفتح المايكات بدل ما إنه يعني ما شاء الله 44 الموجودين؟ واضح إلى الآن؟ نستمر يا إخوتي، استمر في القراءة، شاركونا على الدردشة مشان أكون أنا مطمئن النفس. تمام، حبوا نفتح المايكات نخليها ولا نبقيها الحال كما هو الآن بهذه الطريقة؟ يعني أنا بدي تكون هيك في مرونة بيني وبينكم، يعني ما يكونش عندي ديكتاتورية في المحاضرة. تمام، آخر ربع ساعة إن شاء الله بنفتحها ونعلق. بداية أول ما بدأ الإمام الذهبي قال الحديث الصحيح، هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. خلونا نوقف هنا عند فكرة الترتيب الموضوعي لهذه المقدمة. أول شيء الموقظة، أول شيء الموقظة هذه الإمام الذهبي فيها أسير الكتاب الأصل وهو الاقتراح لابن دقيق العيد. فهذا التقديم وهذا الترتيب والبداية في الحديث الصحيح سيكون تبعا للكتاب الذي تم اختصاره، وهذا واقع العلم. يعني لما تيجي لكتاب مثل مقدمة ابن الصلاح اختصره الإمام ابن كثير في كتابه علوم الحديث أو مختصر علوم الحديث، هو اختصر من فقرات الكتاب وهذبه، ممكن قلل عدد الأمثلة، ممكن إلى آخره، هذه لغة الاختصار، أضاف بعض الإضافات، لكن الترتيب سيبقى ضمن سياقات اللي ساقها الإمام المؤلف والإمام المصنف. والحقيقة أنه كل من رتب، احفظوها هذه يا أحبتي، كل من رتب الأنواع بعد ابن الصلاح رتبها متأثرا بابن الصلاح. ابن الصلاح حينما ألف مقدمة علوم الحديث وهي اللي تعتبر فتح من الفتوح، بعض اتهمنا أن احنا نتكلم عن المتأخرين بكلام ليس جيدا ولا نعتد بالمتأخرين، أعوذ بالله، هذا كلام يعني لا يمت للعلم بصراحة. هؤلاء المتأخرون هم بيضة الإسلام وهم من أهل يعني الكرامة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بخدمة أصول الإسلام، وسنأتي على هذا إن شاء الله في مواطن متعددة. لكن خلينا نوضح ليش، لما يعني واحد يسأل الحديث الصحيح، لماذا بدأ بالحديث الصحيح؟ بجوز طلابي بيحكوا لي دكتور أنت بتبدأ لنا بمقدمات مفتاحية، شو يعني سند، شو معنى مسند، شو معنى الألفاظ هذه التي يعني يكثر استخدامها، وأظن إخواني وزملائي ممن يدرس في علم الحديث يبدأ بها. طب لماذا لم يبدأ بها الإمام الذهبي؟ احنا حكينا الإمام الذهبي لم يبدأ بها لأنه يختصر. طب صاحب الكتاب الأصل لماذا لم يبدأ بها؟ ابن الصلاح لماذا لم يبدأ بها؟ هذه الفكرة اللي لازم نستوعبها، أنه كل زمن له لغته في الكتابة، البيئة لها أثر في الكتابة يا جماعة، البيئة التي يعيش فيها العالم لها أثر في نوع الكتابة التي يكتبها. فأحيانا بتكون الكتابة صعبة علينا إحنا نحتاج فيها إلى تمهيدات كثيرة، لكن في عصرهم لا يحتاجوا إلى تمهيدات لأنه اللغة في عصرهم لغة علمية قوية، يتمكن الطالب من فهم هذا الكلام من غير أي مقدمات لأنه طالب علم هو. تمام، ابن الصلاح في تقسيمه لأنواع علوم الحديث هو بدأ بالصحيح والحسن ثم الضعيف ثم تفصيلات، وفي ظني أنه يعني هذا ما سنكتشفه لاحقا كمان، أنه ذات الترتيب التي رتبه ابن الصلاح هو الذي سار عليه ابن دقيق العيد في كتابه، وسار عليه من بعده الإمام الذهبي. والحقيقة أنه يعني ابن الصلاح رتب هذا الترتيب لأن ابن صلاح لم يؤلف الكتاب دفعة واحدة، ما ألفش الكتاب دفعة واحدة، إنما كان عبارة عن محاضرات يعطيها ابن صلاح ودروس يلقيها، ثم جمعت هذه الأنواع في كتاب محدد وأطلق هذا الكتاب وأصبح كتاب علوم الحديث لابن صلاح. وما لما اشتهر هذا الكتاب ما أراد أن يحدث عليه أي تغيير فيتغير في يعني في نسخ الكتاب فتركه على حاله. طبعا هذا فتح من الفتوح يا جماعة، فتح من الفتوح، الإمام ابن الصلاح يعد فتحا من الفتوح، ولعل الله يقدر لنا في يعني في دورة متقدمة أن نقرأ في مقدمة ابن الصلاح. طيب العلماء فيما بعد ابن الصلاح جاءوا على ترتيب موجود عند ابن الصلاح، فسار الأغلب على سير ابن الصلاح، سار الأغلب على سيره، وهذا من ذاك. حتى جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر عبقري من عباقرة علوم الحديث، الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عبقري من عباقرة الأمة، مش بس من عباقرة علم الحديث. في علم الحديث اشتغل شغلتين، جاء لمقدمة ابن الصلاح ونكت عليها، شرحها أو وضع عليها ملاحظات، ثم جاء لهذه المقدمة وهذا العلم عمل له ترتيب جديد في كتاب جديد سماه نخبة الفكر، وكان ترتيبه موضوعيا أدق من ترتيب ابن الصلاح. النخبة اللي بسموها النخبة، الترتيب الموضوعي في النخبة أدق وأنظم علميا لعقلية الطالب العلمي من ترتيب الموقظة وترتيب ابن الصلاح وما تبعه من. لكن احنا سنقرأ هذا الكتاب على حاله وننبه على بعض الشغلات، والشرح ان شاء الله يعوض ما يمكن ان يكون يعني نقصا في الاستيعاب اذا يعني ثمة نقص عند طلبة العلم في هذا. يعرف الحديث الصحيح ابن الصلاح ابن الامام الذهبي عقلي وقلبي مع ابن الصلاح دوما، قال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. كم شرط هذه العبارة، شوفوا العبارة المقتضبة هذه اللي من كلمة اثنتين ثلاثة أربعة خمس ست سبع كلمات، كم شرطا احتوت هذه العبارة من شروط الحديث الصحيح، كم شرط؟ يلا نشوف هيك نتشارك احنا وياكم، انا بحب دائما المشاركات على الدردشة، شاركوني كم شرط هذه العبارة الصغيرة البسيطة، كم شرط احتوت من شروط الحديث الصحيح؟ قال ما دار على ما دار على عدل متقن واتصل سنده، ما دار على عدل متقن واتصل سنده. شو رأيكم؟ ما دار على عدل متقن واتصل سنده، ثلاثة شروط، أربعة آلاء، منى بناتي بدي بالشريعة كمان، بناتي طالباتي مازن ممتازة، ثلاث شروط، سمية كمان ما شاء الله ثلاث شروط، شباب دائما البنات متفاعلات أكثر من الشباب ربي يفتح عليكم ويرضى عليكم الجميع. طبعا احنا بدنا نبشركم ترى على فكرة ان شاء الله يعني بيكون امتحان خفيف لطيف في نهاية، احسنت يا عمر، في نهاية الدورة ضياء، نعم صهيب، صهيب ضياء، راح يكون في امتحان خفيف لطيف في نهاية الدورة، ويكون ان شاء الله في شهادات باسم جامعة قطر كلية الشريعة وحدة دعم التعليم. نعم هي هنا ثلاثة شروط، شوف ما دار على عدل هذا شرط والآن نتحدث عنه، متقن كمان شرط، واتصل سنده الشرط الثالث. خلونا هيك نأخذ المامة سريعة عن هذا لأنه إحنا ما يعني لا نريد أن نفصل تفصيلا بحيث ما نستطيعش أنه ننهي الكتاب. هنا يتحدث الإمام ابن الإمام الذهبي عن ثلاثة شروط، شرط دائما أنا بسميه شرط شخصي في شخص الراوي، وشرط ثاني أدائي في أداء الراوي، وشرط يتعلق بالإسناد. هذه ثلاث شروط، وبدنا نعرف لما بدأ بهذه الشروط الثلاث. ثم بعد ذلك قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. لماذا فصلها هذه السلامة من الشذوذ والعلة عن الثلاثة شروط هذه الأولى؟ طيب الثلاث شروط الأولى، أما الشرط الشخصية فهو موضوع العدالة، وكما لا يخفاكم جميعا العدالة قضية شخصية تتعلق بشخص الراوي، وهو أن يكون مسلما ملازما للتقوى، ملازما لأسباب المروءة، مبتعدا عن أسباب الفسق، وهذا لا تخفى عليكم، صفات مواصفات شخصية الراوي. مش أي واحد يا جماعة إحنا يجي بده يروي الحديث نقول له تفضل اروي الحديث أهلا وسهلا خذ الحديث، لا، لدينا مواصفات وصفات للراوي لابد له أن في شخصه، لابد أن تتحقق في شخصه حتى يتأهل لأن يكون راوي للحديث. فذكروا يا جماعة أنه أي واحد يمر بنا ويروي الحديث نأخذ حديثه وانتهينا، لا أبدا أبدا، هذا الكلام ليس دقيقا. اليوم البعض ممن يتهكم على علم الحديث ويتهكم على المحدثين ويقول لك جماعة حدثنا وأخبرنا، يقول لك هذول كل راوي يروي الحديث يأخذ فيه، لا، الراوي كراوي. الآن أرجو أنه تنتبهوا من جمالية هذه المادة اللي مندرسها، ترى على فكرة دائما أقول هذا لطلابي، تنعكس على شخصياتهم، تنعكس على حياتنا في التعامل مع المنقولات، لأنه إحنا نتعامل هنا مع ضوابط تضبط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحياة في عندنا منقولات كثيرة، تنقل عن أبوك، بتنقل عن أخوك، بتنقل عن أستاذك، بتنقل ينقل لك أخبار. فإذا ما استفدنا من هذه المعايير في تنقية عقولنا في المنقولات ترى بنعكس على شخصيتنا شخصية إيجابية. مشان هيك أنا بشوف إنه يعني في نقل الشائعات ونقل الأخبار المكذوبة والمفبركة مش كثير الموضوع بمر على جماعة أهل الحديث. يعني أحيانا في بعض المنتديات اللي أنا بكون شارك فيها لأساتذة الجامعيين حتى والله للأسف بنقلوا بعض الأخبار لما لا أجد واحد من أساتذة الحديث بنقلها، فبروح بسأل نفسي سؤال، طب ليش أساتذة الحديث ما نقلوا هذا؟ لأنه في هاجس صار عندهم، صار في ملكة عندهم إنه حطوا علامة استفهام على هذا الخبر وعلى هذا النقل. مش كل نقل مباشرة أسارع ب ب ب ب ب يعني نقله وتصديره، لابد إنه أتعامل مع النقل بمنطق أهل الحديث نوعا ما، إنه هل اللي نقل لي هذا الحديث عدل، أي شخصيته صاحب دين مسلم أولا، ثانيا صاحب تقوى وديانة، ثالثا سالم من أسباب الفسق، لا ما بفعل الكبائر وبشرب خمرة ولا ما يعني ما يسير خلف الجواري والنساء وإلى آخره، سالم من أسباب، سالم من خوارم المروءة، لأن الحديث لابد له من أصحاب مروءات يحملوه، والقضية الأخرى أنه لم يعهد عنه الكذب. خلاص شوفوا هذه العدالة، لما نيجي نبحث في ذات الراوي ونفصله، الآن فصلنا جزء مهم من شخصيته بحيث نفينا عنه ما يمس ذاته وما يمس شخصه بأن يكون يعني راوي للحديث، بحيث أنه يتأهل يكون راوي للحديث متقن غير الإتقان، يعني يستحق أن يكون راويا للحديث، فلا يعني فلا هو كافر بل مسلم، ويلتزم الصلاح والتقوى في نفسه، يبتعد عن أسباب الفسق، يمكن أن يكون مغني ولا يعني مع الغانيات والقانيات ونقول عنه رجل حديث ولا من أهل الحديث، ولا يمكن أن يكون يتصرف بتصرفات تخل بالمروءة ونقول له تفضل لإروي الحديث، ولا يمكن أن يعهد عنه كذب، فمن عهدت عنه كذبة صغيرة فلا يقبل منه أبدا. طيب إذا تجاوزنا هذا، هذا في شخصه في ذاته، الآن ننتقل للنقطة الثانية، متقن، وهذا اللي عبروا عنه بالضابط. شو متقن؟ يعني هذا حكم أغلبي على الراوي، يعني الراوي هذا يا جماعة إذا روى الأحاديث غلب عليه أنه يؤدي الحديث أداء جيدا وأداء صحيحا. وندخلنا على الأداء العام للراوي كصفة للراوي، يعني كيف يا شيخ؟ أنا أقول لكم هذا الراوي اللي بروي الأحاديث، يوم جينا طلعنا على كل أحاديثه اللي رواها، روى هذا الراوي 100 حديث، 200 حديث، 300 حديث، 10,000 حديث، إذا وجدنا أنه نسبة الخطأ عنده مثلا 10%، 20%، 30%، يصنفوا العلماء في ضمن الإتقان، الإتقان كصفة لهذا الراوي. لكن الحديث هذا بعينه إذا بدنا نيجي نحكم على حديث بعينه، لا بدنا نفصل شوية. ففهمنا شو صفة الإتقان، وهون اللي قالوا ما اتصل أسنه بنقل العدل الضابط، أي حاله العام حاله الأغلب ضابط. طب بالله عليكم راوي روالنا 100 حديث، غلط ب99 حديث ولا أخطأ ب90 حديث، مثل هذا نحتاج إلى حديثه؟ راوي عمره ما روى حديث وأصاب به، وهو صاحب دين وصاحب خلق وصاحب مروءة، يعني أجينا لدينه صاحب دين صاحب خلق وصاحب مروءة وإلى آخره، كويس، وصاحب صلاح ولحيته ما شاء الله أطول من لحيتي بعشر أضعاف، هل هذا يعني أن حديثه صحيح؟ لا أبدا، لا يعني ذلك. بدنا نشوف أنه هذا صلاحه في دينه خلاه يجتاز مرحلة أنا بسميها بطلابي مختبرات، مختبرات الصحيح، العدالة مختبر والإتقان مختبر والاتصال مختبر، إذا نجح في العدالة حديثه ما بيكون صحيح، نقول له الله يجزيك خير أنت نجحت في أول اختبار أو مختبر، انتقل للمرحلة الثانية مرحلة الإتقان، إذا نجح في الإتقان انتقل إلى مرحلة الاتصال، إذا نجح في الاتصال تعال على سلام من الشذوذ والعلة. استوعبنا؟ إذا عندنا الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني كشرط في الراوي أن يكون متقنا، والشرط الثالث اتصال الإسناد. إيش يعني اتصال الإسناد؟ السند يا إخوة علامة بارزة وعلامة يعني مسجلة خاصة فينا إحنا معاشر المسلمين، لا يقبل حديث من غير إسناد، والإسناد هو أن كل راو للحديث يسند هذا الحديث الذي يؤديه لي عمن سمعه. وعلى فكرة هذا الإسناد إحنا نطلبه في حياتنا أحيانا نطلب في حياتنا لما يعني يأتيك خبر مني أنا عبد السلام أقول لك مثلا كذا وكذا وأنت تعرف أنه الخبر مش مني أصلا، ستسألني السؤال من أين لك هذا دكتور؟ مين خبرك؟ عندك ابنك في الدار تقول بكرة عطلة، تقول لك بابا بكرة عطلة، بكرة فيش دوام في المدرسة، تقول يا ولد مين خبرك؟ إيش من خبرك يعني؟ يعني من أين لك هذا؟ يعني هو بيطلب الاتصال، أبوك الوالد يطلب الاتصال من ابنه، اتصال بإيش؟ اتصال المعلومة، أنت من أين هذه المعلومة؟ بدي أشوف أنك أنت أخذتها من مصدرها الصحيح ولا لا؟ إذا أخذتها من مصدرها لازم تقول لي من أين لك هذا؟ فيقول لك بابا وزعوا علينا ورقة في المدرسة، أخذت الورقة تمام، صارت هذه المعلومة منك أنت الأب عندك عن ابنك عن المدرسة، حتى تكون المعلومة تنتقل بطريقة سلسة وعارفين كل واحد مين نقلها. مشان هيك العلماء اشترطوا اتصال الإسناد، أصلا هم اشترطوا أولا الإسناد، فلا يقبل حديث من غير إسناد. مشان هيك كان يعني يقول الإمام سفيان الثوري، كان يقول الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، وابن المبارك كان يقول الإسناد من الدين. الإسناد شوفوا لوين خطورة الإسناد، الإسناد من الدين، وهذا الإسناد ظهر في مرحلة متأخرة ولا مبكرة؟ هذا الإسناد ظهر في مرحلة مقدمة منذ مقتل عثمان رضوان الله على عثمان. لما قتل عثمان قلنا سموا لنا رجالكم، لما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فننظر أهل البدعة فنترك حديثهم وأهل السنة فنأخذ حديثهم. إذن هذا الاتصال بدي أشوف أنا. شوفوا يا جماعة خلينا نكون واضحين شوي، اليوم أنا وياكم لما بدنا حديث وين نروح؟ أنا وياكم الآن كباحثين كطلاب علم بدنا نروح على البخاري على مسلم على الترمذي على النسائي على أبي داود على سيدنا الإمام أحمد على هذه الكتب، صح ولا لا؟ طيب هذه الكتب التي تروي هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها عاشوا مع النبي؟ لا. البخاري سنة 256 توفى، البخاري اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، واللي أقول لك قبل البخاري الموطأ الإمام مالك، الإمام مالك متوفي 179 هجري، بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 168 سنة. من أين لك هذا سيدنا المالك؟ سيدنا الإمام مالك قال لكم انتبهوا في كل حديث، هو لم يقل هذا لكن لسانه، هذا لسانه الحالي الذي يقوله لنا، يقول انتبهوا هذا الحديث مش من عندي، حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إضافة لأنه بذكر لنا الرواة بذكر لنا كيف وصل الحديث إلي أنا مالك، بقول لك أنا مالك وصل لي الحديث هذا عن نافع، ونافع قال لمالك أنا وصل لي هذا الحديث عن ابن عمر، وابن عمر قال لك أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحو ذلك كل الرواة الذين ذكروا، يعني كل المصنفين اللي ذكروا أسانيدهم. تمام، هذا الإسناد، هذه ميزة من ميزات أمة الإسلام، ليس لأمة من الأمم ميزة إسناد كما لأمة الإسلام. عشان هيك يعني بعض المستشرقين المنصفين يقول حق لأمة الإسلام أن تفخر بعلم نبيها، حق لأمة الإسلام أن تفخر بعلم نبيها. طيب هل كل إسناد ظهر إلي أمامي الآن في أي كتاب خارج الصحيحين، طبعا في أي كتاب، يعني أن هذا الإسناد المعلومة فيه انتقلت تدريجيا من الشيخ للتلميذ من الشيخ إلى التلميذ حتى وصلت المصنف؟ لا، ممكن يصير فيه انقطاع بالإسناد، ممكن يصير فيه سقوط راوي في الإسناد، ممكن في عدة احتمالات، لأجل ذلك قلنا انتبهوا، لابد أن نحقق شرطا في هذا الحديث أن يكون الإسناد كله متصل، معنى متصل كل الرواة الذين رووا هذا الإسناد ظاهرين، ما في واحد مخفي، ما عندنا شيء نخبيه بعلم الحديث، كل الرواة ظاهرون. طيب كل شيخ يعطي لتلميذه ثم التلميذ هذا يصبح شيخا فيعطي لتلميذه ثم إلى آخره، يجب واحد يسأل سؤال كيف نعرف هذا الاتصال؟ كيف نعرف هذا الاتصال؟ العلماء إلهم أدوات كثيرة، منها الوفاء، منها الولادة، منها صيغ التحمل والأداء، منها الطبقات، من إلهم عدة طرق. لكن أنا بدنا نفهمه الآن ببساطة، شو فائدة هذا الاتصال؟ فائدة هذا الاتصال أن كل الرواة موجودون، الذين نقلوا هذا الحديث كلهم موجودون، حتى نجري عليهم عملية النقد ونجري على أدائهم عملية النقد. تمام؟ إذن هنا الإمام الذهبي في الموقضة قال لي، نكرر نرجو أن نكون الأمور واضحة، الإمام الذهبي بقولنا الحديث الصحيح دار على الرواة الآتي صفاتهم: الراوي بده يكون عدل وبده يكون متقن، والإسناد بده يكون متصل. شوف لما أجي عند الإسناد قال لك كأنما جملة معترضة، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وهون الإشكالية اللي بتصير عندنا كمعاصرين أول مرة بفوت على علم الحديث، طب شو يعني مرسل؟ رح يجي نوع كامل بعد بجزء 15 نوع ولا 12 نوع، نوع كامل اسمه المرسل. باختصار المرسل قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، التابعي يقول قال صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المرسل. احفظوها عندكم عشان العبارة لما نتكلم فيها ما نكونش يعني مش واضحة. فأما فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. طيب لاحظوا هذه فإن كان مرسلا معطوفة على ماذا؟ على العدل والمتقن، ومتقن أبدا على الاتصال، لأنه هو في مقام الاتصال اقتضى أن يتكلم عن شيء خارج إطار الاتصال ومناقض للاتصال، لأنه المرسل حديث مش متصل، فقد الاتصال. المرسل حديث غير متصل فقد الاتصال. ليه؟ لأنه التابعي قال فيه قال صلى الله عليه وسلم، وهون البعض ترى على فكرة يخطئ في شيء. طب ما دام التابعي قال قال صلى الله عليه وسلم، معناته التابعي أسقط الصحابي؟ أبدا، هذه واحدة من الاحتمالات. ليه؟ لأنه ركزوا معي، لو جينا للصحابة طبقة وبعدهم طبقة التابعين، تمام؟ هذول طبقتين متصلات بعضهم ببعض، لكن حقيقة الحال أنه كل طبقة من هذول الطبقتين ثلاث طبقات: كبار، أواسط، صغار. هذا وضع طبيعي، يعني لما تتكلم على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء طبقة، وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك، هذول طبقة أخرى، هذول كبار الصحابة وهذول صغار الصحابة. هؤلاء عمروا، أبو هريرة مثلا من أواسط الصحابة، ابن عمر يعني من أواسط الصحابة تقريبا كذلك. فعندنا ثلاثة طبقات في الصحابة تقريبا، والتابعون على حالهم كذلك. في عندنا طبقة الكبار التابعين، وجزء منها طبقة بسموها المخضرمين. إيش يعني المخضرمين؟ يعني هذا كان في الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حاله قريب من الصحابة، لكنه لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وضعناه في التابعين. وأول واحد كان قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم يقول أنه يعني مسكين حظه، مش يقال أنه ورد المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له الله يعطيك العافية، الآن أغلقنا سجل الصحابة بوفاة النبي، ما عاد في صحابة جدد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي، مين هو صحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما؟ لما مات النبي ما عاد في أحد يرى النبي، لأجل ذلك أغلقنا سجلات الصحابة، يعني أغلقنا دخول صحابة جدد، وفتحنا سجل جديد، سجل التابعين، فكان أهل رأسهم قيس بن أبي حازم. طب هذا تابعي كبير، بينما عندنا تابعين صغار كالإمام الزهري المتوفي 124 هجري. يعني تخيلوا 124 هجري وقيس بن أبي حازم يرد المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11-12، يعني تتكلم 130 سنة بينهم واثنين تابعين. معناته بدنا نفهم هذه الشغلة، انه احيانا التابعي، هاي الفكرة ها نجمع مع بعض، احيانا التابعي يروي عن تابعي مثله ويروي عن تابعي اخر ثم عن صحابي. فالمرسل لما نقول المرسل هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، ليست صورته الوحيدة اسقاط صحابي. لو كانت اسقاط صحابي الامر هين، لأن الصحابة كلهم عدول، إحنا لا نبحث في عدالة الصحابة، الصحابة كلهم عدول. لكن لما كان التابعي يروي عن الصحابي ويروي تارة أخرى عن تابعي عن الصحابي، ويمكن أن يروي عن تابعي عن تابعي عن الصحابة، صارت احتمالات متنوعة، والتابعون ليسوا كلهم عدول. لا تابعي محط بحث في عدالته وإتقانه، مش بس في عدالة في إتقانه. الصحابة ترى محط بحث في إتقانهم، لأنه ممكن أن يخطئوا الصحابة في الرواية، وهذه استدراكات عائشة على الصحابة، هذا أمر واضح عندنا. لكن الصحابة ليس محط اختبار عدالة، عدلهم الله من فوق 7 سماوات، انتهينا من هذا الكلام، ولا نقبل أي كلام في هذا الأمر. لكن التابعي محط اختبار في العدالة والإتقان والاتصال وكل الشروط. طيب ليش الإمام الذهبي هون قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، ما قال ففي التصحيح فيه اختلاف؟ هنا ملمح ذكي من الإمام الذهبي، بقولكم هذا عبقري الإمام الذهبي، عبقري الإمام الذهبي، لأنه المسألة صرفها الآن عن التصحيح. لما صرف عن التصحيح؟ لأنه خلاص انتهينا، لما قال لك واتصل سنده معناته كل حديث لم يتصل إسناده ليس صحيحا، خرجنا من إطار التصحيح وذهب إلى إطار آخر، وهو أن هذا المرسل اللي صار مرسل هل يمكن أن يحتج به في الأحكام الفقهية ولا لا؟ إحنا لا نلقي به في عرض الحائط. المرسل الذي يقول فيه التابعي وقال صلى الله عليه وسلم لا نلقيه في خارجا، لا منجيبه، هل يمكن هذا أن يحتج به؟ قال هذا الأمر فيه اختلاف، لم يقل ففي التصحيح به أو في التصحيح له اختلاف أبدا، لأن العلماء متفقين على أن المرسل لا يصح. طب هذا الذي لا يصح هل يمكن أن يحتج به؟ هناك تفصيلات ستأتي في باب المرسل بإذن الله تعالى. أغلب العلماء على أنه يعني مختلفين بهذا، يعني الإمام الشافعي له تفصيلات كثيرة في شروط المرسل سنأتي عليها في وقتها. إذا لاحظوا هذا الجملة المعترضة اللي جاءت عند الإمام الذهبي في مسألة المرسل، أراد أن ينبهنا إلى أمر مهم، أننا نحن نتكلم الآن عن شروط الصحة ولا نتكلم عن شروط الاحتجاج، والاحتجاج دائرة أوسع من دائرة الصحة، فربما يحتج ببعض الأحاديث التي فقدت شرطا من شروط الصحة حينما تطمئن نفوس العلماء أن لها أصل، وهذا سنأتي عليه، بديش أنا أفصل كثير. مشان هيك شو قال مرة أخرى، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. اختلاف، العلماء اختلفوا في أنه هل هو محتج ولا مش محتج به، ومن قال بالاحتجاج ما هي شروط الاحتجاج بالمرسل، ومرة أخرى المرسل ما هو، هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم. تمام، لاحظ هون شو بقولنا، وزاد أهل الحديث، شوف هذه الفقرة فقرة عبقرية، ليه؟ لا نحكي لكم. قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. طيب إذا زاد على أي شيء العاد، والزاد الأصل إنه شوفوا العبارة مختصرة، شو سبب شرحنا أصلا؟ لأنه العبارة مختصرة. طب هو زاد على من؟ هو بده يقول لك إنه يا جماعة ترى هذه الشروط الثلاث متفق فيها بين علماء الإسلام كافة، بين علماء الإسلام كافة، ثم جاء واستثنى لك المرسل لأنه فيه تفصيلات أخرى للمرسل، يعني فقهاء محدثين أصوليين متفقين أن الراوي لازم الحديث لازم يكون راوي عدل، راوي متقن، بده يكون الإسناد متصل، كمان اتفقوا في المتصل أنه ديروا بالكم المرسل فيه تفصيلات كثيرة ما بدناش نيجي الآن نتحدث عنها، فيه اختلاف. تمام، الآن جاء الإمام الذهبي يميز بين المناهج ويمايز بين أهل الحديث أصحاب الصنعة النقدية وبين غيرهم من الفقهاء، وهي في مسألة من أدق مسائل الاختصاص الحديثي، سلامة الحديث من الشذوذ ومن العلة، وهي أنا بجمعها دائما لطلابي بشرط واحد، سلامته من الخطأ، سلامته من الخطأ. ليه؟ لأن الخطأ هو سيؤدي إلى الشذوذ، والخطأ هو الذي سيؤدي إلى العلة، لكن سنفصل في ذلك. تمام؟ فلاحظ هنا أراد أن يبين المناهج بين مناهج الفقهاء. طبعا نحن نتكلم عن فقهاء، لكن عندي سؤال، مين الفقهاء المقصود فيهم هنا؟ هل الفقهاء المقصود بهم هنا الإمام مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، إمام أبي حنيفة؟ هل المقصود فيهم الليث بن سعد من الأئمة أو الأوزاعي أو الصفحة مصغرة؟ أي صفحة؟ نحن هذه مصغرة يا جماعة، ها مكبرها يا شيخ. طيب الإمام الأوزاعي من الفقهاء المقصود فيهم هنا عنده؟ جاوبوني أشوف لو على الدردشة، مشان برضو كمان أنا شعوري النفسي أشعر إنكو يعني معاي. مين الفقهاء المقصودين في هذا الإطار اللي بتحدث عنه الإمام الذهبي؟ ها معاي يا جماعة ولا أنا لحالي؟ تمام زياد، تمام مقصود فيه غير المشتغلين بالفقه، أهل الحديث، أهل الحديث اللي هو زاد أهل الحديث، لكن الإمام الذهبي نفسه يقول شو بيقول؟ يقول وفي هذا نظر على مقتضى نظر الفقهاء. من الفقهاء هنا؟ هل هم الإمام مالك والشافعي والفقهاء المتقدمين من فقهاء الإسلام؟ الليث بن سعد، الإمام الأوزاعي، سفيان الثوري، هذول كلهم فقهاء يا جماعة، فقهاء وأصحاب مذاهب، طبعا في منهم مذاهبهم اندثرت. لا، هنا المقصود هو المتأخرين من الفقهاء، متأخرين من الفقهاء، ليس مقصود فيهم فقهاء الذين جمعوا الحديث والفقه من المتقدمين ولا أئمة المتقدمين، تمام؟ فبالتالي هؤلاء كان طبعا في جزء من المتأخرين منهم يعني يعني يعني قارب مثل هذا من المتقدمين، عفوا قارب ما عليه المتأخرون. ليه؟ لأنهم ما ينظروا إلى هذه العلل ويأبونها ولا يعني يسيرون عليها. شوف هنا أورد لنا عبارة ابن دقيق العيد الشيخ عبد الفتاح الله يجزيه خير، ماذا قال؟ عبارة ابن دقيق العيد، أنا أكبركم يا أهلي في الهامش هذه، وعبارة ابن دقيق العيد في الاقتراح، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. شوف شو قلنا قبل شوي، قلنا لكم يا جماعة إنه اتفقوا على ثلاث شروط، اتفقوا على العدالة، اتفقوا على الإتقان كصفة في الراوي مش في المروي، واتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على الاتصال، وصار في استثناء عندنا من المرسل. جميل لهون؟ تمام تمام. الآن بعد هذا الاستثناء جاء ليميز الإمام الذهبي بين المناهج ومن قبله بن دقيق العيد، صار يقول لك أهل الحديث اشترطوا السلامة من الشذوذ والعلة، لكن هذا لا يجري على مقتضى الفقهاء. ليه؟ لأنه كثير من العلل التي يعلل بها أهل الحديث لا يعلل بها الفقهاء، وهذه إشكالية صراحة. وهنا مشكلة المشاكل التي حدثت فيما بعد في خلاف المتقدم مع المتأخر في الأحكام النقدية. فجزء من يعني جزء مما يعني خالف فيه المتأخر حتى من بعض المحدثين المتأخرين، المحدثين الفقهاء خالفوا فيه المتقدمين، إنما تأثروا بما يعني جرى عليه عرف الفقهاء، وزيادة الثقة يعني أكبر دليل على هذا. شوفوا الإمام السخاوي مثلا هنا ماذا قال، ومن المسائل المختلف فيها بين المحدثين والفقهاء ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة، فإن الأفقيه والأصول يقولون المثبت، أو يقولان المثبت مقدم عن النافي فيقبل، والمحدثون يسمونه شذوذا لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين. يعني شوفوا كيف يعني ماذا يقول هنا، يقول هنا إذا جاءت عندنا مثلا في الأمور المختلف فيها بين الفقهاء والمحدثين، تمام، من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء والمحدثين إنه إذا جاءت رواية مثلا وزاد فيها البعض زيادة، هذه الزيادة خالف فيها أكثر الرواة الآخرين، خالف من هو أثبت منه ومن هو أكثر عددا وأقوى، المحدثين بيعتبروا هذه المخالفة شذوذ، الفقهاء لا، بيعتبروها أنه هذا أثبت شيء جديد، والمثبت عندهم قاعدة المثبت مقدم على النافي، وهذا من الأمور اللي اختلف فيها. طيب مجمل الأمر أجل خص لنا يا الإمام الذهبي في هذه العبارة الموجزة، فقال فالمجمع على صحته إذن، يعني الحديث اللي اتفقوا على صحته ليشترط فيه شروط، هذا بيت القصيد، المتصل يعني حديث بده يكون متصل سالم من الشذوذ والعلة، رواته ذوي ضبط وعدالة. هون وقفونا وخلونا شوي من التدليس، ذوي ضبط وعدالة، إذا صار عندنا اتصال، نفي شذوذ، نفي علة، الراوي ضابط والراوي عادل، هذه الخمس شروط. ولعبر عنها ابن صلاح بعبارة بجزء أسهل من هذا، فقال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهى، يعني في كل الإسناد بده يكون عدل وضابط، كل الرواة بده يكونوا عدل وضابط من غير شذوذ ولا علة. وهنا نستغرب ما الذي أقحم التدليس عند الإمام الذهبي وجاء به يعني كشرط من الشروط وعدم تدليس. فدخلنا الآن هون بعدم التدليس، يعني لما بدك تروح تراجع كل شروط الصحة ما بحطوش عدم التدليس ليه؟ هي إضافة من الإمام الذهبي، والحقيقة أنها متحققة هذه الإضافة. مين يقول لي عدم التدليس وين ممكن لقيها؟ يعني أي شرط من الشروط خدم شرط عدم التدليس؟ يلا بدي أرجع أشوف الدردشة عندكم، أنا بروح بينه. أحسنت يا آلاء، أيوة الفقهاء لهم تطبيقات طبعا، فقهاء طبعا لهم تطبيقات يا محمد، تخالف المحدثين. جميل يا بيان ودكتور أحمد وحسين وأيوب، جميل. عدم التدليس هذا في بند الاتصال، ما هو المدلس إما أن يعني التدليس حالين كما لا يخفاكم، تدليس إما تدليس إسناد بتغيير اسم الراوي أو يعني أو إسقاط الراوي عفوا، إسقاط راوي أو إهام راوي، أو تدليس شيوخ بتغيير اسمه وعدم إسقاطه بس تغيير اسمه. ففي الحالة الأولى إذا كان تدليس التسوية، رح نيجي له هذا، أنا عارف أنه بعض الطلاب بجوز يستصعب هذا، يعني ممن يسمع لأول مرة، التدليس إذا كان تدليس التسوية رح يسقط راوي، هذا رح نكتشفه في موضوع الاتصال. وإذا كان تدليس شيوخ غيرنا اسمه رح نضرب عنده في العدالة. ليه؟ لأنه لما تغير اسم الراوي بدنا نعرف هذا الراوي عدل ولا مش عدل، إحنا مش عارفينه صرنا. فهناك أنا ليه كتاب كامل في هذا المسألة، علاقة تدليس الشيوخ بالجهالة. فتدليس الشيوخ طبعا شو تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ انه يجي راوي يغير اسم شيخه. يعني انا دائما بقول لطلابي لو قلت لكم قال ابو بلال الربعي تعرفونه؟ يلا مين بيعرف ابو بلال الربعي؟ مين بيعرف ابو بلال الربعي؟ بس اصحابنا ما القراب الطلاب طلابي بصيروا طالباتي، ما هو سمعت سمعوني في الكلاس في المحاضرة بقول هذا. عشيرتي أنا الربايعة التي أعتز ويعني يعني أفتخر بها، وبلال ابن الكبير اسمه بلال ابن الكبير بلال، فكنت كنيتي في المواقع بعض المواقع بهذا الاسم قبل ما إنه يعني يصير الواحد خلاص يذكر اسمه، كنت أكتب باسم أبو بلال الربعي. طب هذا الآن اللي ما بعرف هذا الاسم، طب أقولكم سر بالأسرار، بلاش أبو بلال الربعي، هذا الله يرحمها الحجة وجدتي الله يرحمها، لا أخجل من هذا. كان فيه وإحنا صغار مسلسل لواحد يأكل كثير اسمه أشعب، فأنا كنت يبدو أنا صغير كمان يعني ما شاء الله أكل وأحب ما لذ وطابه دائما على بطن الواحد دائما، فأطلقوا عليه هذا الاسم حتى يعني سنوات لا ينادوني في الحي ولا في البيت إلا بهذا الاسم. فلو أجيت قلت كلهم قال أشعب هل تعرفون هذا الاسم؟ مش راح تعرفوه بدون هاي المعلومة. طبعا لا تضحكوا علينا الله يرضى عليكم، لا يضيرنا أي شيء مقابل أن تفهموا. بعض الذين يعرفون فاطمة مفصولة من المادة، بعض الذين يعرفون هذا الاسم ممكن بدهم مش يصرحوا باسمي بذكروا هذا اللقب حتى يغربوا على بقية اللي بدهم يستمعوا. هذا اللي هو تدليس الشيوخ. لا أريد الاستفاضة في هذا الأمر بقدر ما أقول إنه إضافة هنا من الإمام الذهبي ليست إضافة على يعني على على شروط التعريف أو على يعني يعني حدود التعريفات، هذه إضافة لفت انتباه إنه انتبهوا يا جماعة في الاتصال إلى موضوع التدليس وإلا فقد اكتملت هذه الشروط. إذن هذه الشروط الخمسة التي قال نص على العلماء عليها، اتصال إسناد وعدالة رواة وضبطهم إتقانهم والسلامة من الشذوذ والعلة. الحقيقة أنا بالنسبة إلي عبد السلام أنا أختصرها كلها في ثلاثة شروط، في شروط ثلاثة شروط، وأركب علوم الحديث لطلبتي وممكن لاحقا أنزل لكم خريطة هذه التركيب كل علوم الحديث بثلاثة شروط، هو عدالة الرواة، اتصال الإسناد، والسلامة من الخطأ. هذه ثلاث شروط هي أقرب الشروط لواقع الحديث الصحيح. على كل حال أتوقع أنه إحنا أخذنا الماحة الآن وأخذنا فكرة جيدة عن هذه الشروط. الآن ابن الصلاح ابن الإمام الذهبي ويتبع في ذلك ابن دقيق العيد ويتبعون في ذلك ابن الصلاح أجل تكلمنا عن أعلى المراتب، ومن المهم والله يا بناتي وأخواني وأخواتي أنه هذه نحفظها حفظ، نحفظها حفظ حتى تصير عندنا دربة، وإحنا عمالنا بنقرأ في الحديث الصحيح وبنقرأ في الأسانيد نعرف أنه هذه الأسانيد يا جماعة ديروا بالكم ترى هذا الإسناد من أعلى المراتب، هذا الإسناد من الأسانيد المتوسطة. فقالوا أعلى مراتب المجمع عليه أي مجمع على صحته، أعلى المراتب هنا شوفوا ما بقولكم العبارة مختصرة، فأعلى مراتب المجمع عليه أي المجمع على صحته مالك، إمام مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه بسموها السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر. شوفوا البخاري كم أخرج أحاديث بهذه السلسلة، ونافع من أفضل تلاميذ الإمام بن سيدنا ابن عمر وهو مولى، وكذلك مالك من أفضل تلاميذ نافع، وهذه السلسلة تجدون فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين. إذن عن ابن عمر لهيك نحفظ، عن ابن عمر، نافع عن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، عن عبد الله، هذا عبد الله لما يطلق هكذا شو بيكون مقصودهم؟ لا سيما إذا روى عنه علقمة بيكون عبد الله بن مسعود. منصور عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، غالبا ابن عمر، ابن عمر، ابن عباس، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بيقولوا له، عبد الله حاف هيك غالبا يعني والله أعلم هو عبد الله ابن مسعود، وهؤلاء هم العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا عبد الله بن مسعود كنيف علم، إمام من الأئمة، عالم كبير من العلماء، لما بعثه الإمام سيدنا عمر الخطاب إلى أهل الكوفة قال لقد آثرتكم بابن عم عبد على نفسي، فقد آثرتكم بأم ابن عبد على نفسي. طبعا قد يقول قائل لماذا لم تشرح دكتور الشذوذ والعلة، سنأتي في أنواع محددة باسم الشاذ وباسم المعلول إن شاء الله، فلا نستبق الأمور وبدنا نجي نأخذها كلها مرة واحدة. الزهري عن سالم عن أبيه برضو من الأسانيد، وأبوه هون كمان ابن عمر، هذه من أحلى من أعلى الأسانيد المجمع عليها، فأصبح ابن عمر إلى اثنين من الرواة، من أقوى الرواة عنه ومن أثبت الأصحاب عنه، سالم ابنه ونافع، احفظوها يا جماعة هذه. فإذا كان نافع فالراوي عنه مالك، وإذا كان سالم فالراوي عنه الإمام الزهري، الإمام الزهري. أما عن أبي هريرة فالأعرج، وعنه أبو الزناد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الطبقة الأعلى، يعني هذه الطبقة اللي بتعتبر حديثها أفضل الأحاديث. ثم بعد ذلك نقول معمر عن همام عن أبي هريرة، ابن أبي عروبة عن قتادة، وهو ابن أبي عروبة من أقوى تلاميذ قتادة مع سعيد، هو سعيد بن أبي عروبة مع شعبة وهشام الدستوائي، عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده من في المرتبة، لاحظوا كيف بقسمنا إياهم ثلاث مراتب، صار الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وهون لما نيجي لسماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذا يعني في كلام كثير والعلماء تحدثوا عن هذا، إنه حتى سماك ليس سماك عن عكرمة يعني ليس شرط البخاري، ولا يعني لم يخرج لهذه الطريق أو ما شابه ذلك، لكن هي حتى لو لم يخرج لها، لكن هذه الرواية رواية معتدة، وهو جعلها منزلة ثالثة من الروايات، جعلها منزلة ثالثة من الروايات، والله سبحانه وطاعلى أعلم وأجل. طبعا هون في تعريفات بسيطة في الرواة، إحنا مش بحاجة نقف معهم. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. انتبهوا للفكرة اللي نحكيها. لما نرجع لهذه هذه الأحاديث اللي يعني، أو هذه الطرق التي، خلينا نزاد للصفحة مشان نعرف نتحكم فيها. طيب لما نيجي لهذه الأحاديث أو هذه الروايات أو هذه السلاسل من الإسناد هي مرتبة بحسب قوتها، قد يطلق عليها كلها حديث صحيح، قد يطلق على الأولى والثانية حديث صحيح، قد يطلق على الأولى والثانية والثالثة حديث صحيح، تصح الأحاديث بها. لكن هذا بدل على شيء، إنه هذه الأحاديث الصحيحة متفاوتة من حيث القوة. نعم كلها حققت هذه الشروط: عدالة، إتقان، اتصال، سلامة من الخطأ، سلامة من الشذوذ والعلة. لكن حينما مثلا تعالوا عند مالك، حينما يروي مالك عن نافع ويروي راوي أقل من مالك بمنزلة عن نافع ذات الحديث، هل ترون أن رواية مالك لنافع هذه بذات قوة ذاك الراوي؟ طب خلينا نشبهها من قاعة الدرس. في قاعة الدرس عندي طالب مميز دائما بالتسعينات، تمام، وتميزه في كل المواد. جاء طالب آخر ويعني شابهه في امتحان من الامتحانات، وافقوا في اختبار من الاختبارات، هل يصبح هذا الطالب منزلته من ذاك الطالب؟ أبدا. طب في هذا الاختبار لا، المنزلة واحدة. ليه؟ لأنه أدوا بنفس الأداء. لكن عموما دائما النظرة بتكون أنه هذا الطالب مش بذات المستوى. طب نعطيكم مثال آخر: علامة النجاح في المقررات 60، في بعض الجامعات 70 أو 60، 50 في بعض الجامعات. طيب تعالوا لعلامة النجاح، في عندنا الـ A، B plus، معلش بنحكي بلغة الخواجات بس هذا واقع الجامعات، B plus، C، C plus، D، هاي علامات النجاح. اللي أخذ A واللي أخذ D عدوا ونجحوا، مش راح يعيدوا المادة، يعني أدائهم انتهى، اجتازوا القنطرة. لكن هل المستوى واحد؟ طب تعال الألف A plus و A، إذا في هذول التقديرات اثنين في أعلى المستويات، لكن مستحيل أنه يكون الـ A plus زي الـ A، لكن اثنين عدوا. هذه فكرة التفاوت رتب الصحيح وتفاوت الأحاديث الصحيحة. آخر الفقرات اللي نحكي لكم إياها في اليوم، لأنه مش راح ندخل على الحسن، الحسن راح يكون عندنا محاضرة، الدرس القادم عندنا نسميه هذا درس، بدنا نخرج من إطار المحاضرات وكلاسيكية المحاضرات نسميه درس، هذا اللي احنا وياكم فيه. الدرس القادم راح نتحدث إن شاء الله عن الحسن، لكن قبل أن نختم موضوع الصحيح لابد لنا أن نتكلم عن موارد الحديث الصحيح. عندنا موارد الحديث الصحيح، عندنا من قسمها لقسمين: الموارد المتفق عليها والتي تلقتها الأمة بالقبول هي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم بدرجة. ما هي أهمية، أرجو أن نركز في هذا، ما هي أهمية صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ هل تكمن أهمية صحيح البخاري وصحيح مسلم بأنهما موارد للحديث الصحيح فحسب؟ هل فقط الأهمية تكمن في هذا؟ لا، تجاوزت هذه الأهمية. من هون يا جماعة نحاول نربط شيء بشيء. من هون يا أحبتي كان الطعن موجه بسهام حاقدة نجسة على الصحيحين، والسبب الفكرة اللي أحكي لكم إياها، مش بس السبب انه صحيح البخاري وصحيح مسلم هم موارد الحديث الصحيح، لا، صحيح البخاري وصحيح مسلم هم مرجعية العلماء في منهجية التصحيح، فإذا ضربت تضرب من بعدها منهجية التصحيح. هنا الخطورة، اللي بتعرض قاعد للصحيحين في الطعن ويتعرض لأحاديث البخاري بالطعن ليس هدفه ذاته الأحاديث أو ذاته الصحيح. يعني هذا الكتاب هو الهدف إنه المنهجية النقدية لدى علماء الحديث اللي قاعدين ندرس إحنا علم مصطلحهم، هذه المنهجية النقدية عبقريتها أبرزت لنا أهم كتابين، كتاب البخاري وكتاب مسلم، فأصبح مرجعية التصحيح هم بدهم يضربوا هذه المرجعية، ويقول لك إذا مرجعية التصحيح عندكم التي أنجت البخاري ومسلم، إحنا بدنا نضرب ونطعن في البخاري ومسلم حتى نطعن في ذات المنهجية. هون الخطورة، هون الإشكالية يا جماعة، هون الخطورة وهون الإشكالية. لذلك مرة أخرى أريد أنا وإياكم نركز في هذا، نركز في أي شيء، نركز في أنه البخاري ومسلم يا أحبتي وإحنا ترى من نزل قوائم الحضور والغياب، البخاري ومسلم ليس فقط مرجعية الحديث الصحيح لمعرفة متونه، بل البخاري ومسلم هم مرجعيتنا في منهجية التلقي، منهجية معرفة الصحيح والضعيف، منهجية العلماء في معرفة الصحيح والضعيف. لأجل ذلك هم كوم وبقية الكتب كوم آخر في الأحاديث في الصحيحة. أنا أتكلم البخاري ومسلم هم أول شيء مصدر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هم مرجعية عملية تطبيقية في معرفة الحديث الصحيح وقواعد التصحيح. ما بعدهم يأتي الإمام مالك في موطئه. موطئ الإمام مالك كان كتاب الإسلام الأول قبل أن يأتي الصحيح. لأجل ذلك الإمام الشافعي لما سئل عن أصح كتاب قال لا، ليس تحت أديم الأرض أصح من موطئ مالك. طيب بيجي ناس يقول لك يا سيدنا يا سيدنا الإمام الشافعي والبخاري والبخاري، وشو بعرف الشافعي بالبخاري؟ كيف شو بعرف يا يا عم الشافعي توفى 204 هجري، 204 إذا أنا ما ضابط التاريخ صح، 204 هجري بهذا الأثناء ما كان أمامه إلا موطأ مالك. الإمام البخاري 256 هجري، ممكن بعد 20-30 سنة من وفاة البخاري ألف، من وفاة الإمام الشافعي ألف الإمام البخاري يعني كتابه. فهذا هاي هاي هاي مصيبة الناس اللي يعني تتكلم في أمر لا تعرفه. إذا صار عندنا البخاري بالدرجة الأولى ومسلم ثم موطأ مالك، وصحيح أنه يعني بدناش نكرر الكلام اللي بنحكيه أحيانا في المواقع، من أسوأ ما حدث مع موطأ الإمام مالك أن يقسم بهذه الطريقة صحيح مالك وضعيف مالك. لذلك أنا أقول لكم لا تلتفتوا إلى هذا الكتاب، احترامنا وتقديرنا لمن فعله، ألزموا كتاب الموطأ ودعكم من هذا التقسيم للموطأ. هو أنا معك يعني غيرها، لكن نقول هذا اجتهاد، الله يرحم من فعل ذلك، هو مجتهد وله الأجر إن شاء الله. لكن أن تأتي للموطأ معناته أنت مش فاهم فكرة الموطأ. الإمام مالك في الموطأ استشهد في المراسيل، استشهد الناس، ندخل على هذا الإطار. على كل حال الكتاب الثاني في الثالث في الموارد هو الموطأ، ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من كتب الرواية التي عنونت بالصحيح على رأسها صحيح ابن خزيمة، ويعني يعد كتابا من الكتب المهمة صحيح ابن خزيمة، ويليه بالقوة أقل منه قوة هو صحيح ابن حبان، ثم تأتي بعض الكتب التي يعني أخرجت وأفردت الصحيح أو سميت الصحيح نحو المستدرك على الصحيحين، وفيه أحاديث مشكلة ولم يتقن الإمام في ظن الإمام الحاكم الاستدراك على الصحيحين وغيرها من الموارد. طب بقية الكتب يا شيخ، بقية الكتب، كتب السنن، كتب في منها من اهتم بالتصحيح والتضعيف وهو السنن الإمام الترمذي، وهذا كتاب يعد موسوعة علمية متكاملة، متكاملة موسوعة علمية متكاملة سنن الإمام الترمذي، يصحح ويضعف، فيه من الأحاديث الصحيحة وفيه من الأحاديث الضعيفة، وفي لم يجرد الصحيح، احنا نتكلم عن كتب التي جردت الصحيح، وإلا فالسنن الأربعة فيها أحاديث كثيرة وجزء منها أحاديث صحيحة وأحاديث بعضها حسان يستدل بها ويحتج بها. أرجو أن نكون وفقنا في هذه الأمسية لهذه البداية مع الكتاب الموقظة للإمام الذهبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأوقاتكم. الآن نترك المجال لكم لمن يحب أن يسأل، يتداخل، يعقب، يعلق، يقترح بعد الدرس الأول. الآن كلكم عندكم خاصية إمكانية فتح المايك وفتح الكاميرا، فأنا في شوق لسماعكم وفي شوق يعني تقييم حتى أول درس. إن كان لديكم أي ملاحظات سلبية فعلى الرحب والسعة. تفضل اللي بحب يرفع إيده معذرة مشان نقول له تفضل يعني تداخل. حيا الله دكتور رائف، صلي المباركة. أنت مسكر المايك، افتح المايك يا دكتور. تفضل. بارك الله فيكم، حياك الله. في أي استدراك يا مولانا؟ أي لا والله، أنا لست من المستدركين، لأن لست من أهل الاختصاص، ولكن أحب أن أسمع وأستفيد وأتبارك بكم إن شاء الله. أخونا الكبير اللي نشرف فيك موجودا بيننا. أي سؤال يا أحبتي؟ من أحب يرفع إيده مشان أشوف اليد ونعطي الخاصية موجودة عندكم جميعا. تفضل يا زبير، افتح المايك يا زبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فقط عندي كذا أريد توضيح في مسألة، حفظك الله شيخنا. رواية الزيادة إذا كان يعني عند الفقهاء، يعني حتى وإن كانت مخالفة لمن هو أوثق منها وأكثر منه عددا، يعني عندهم مقبولة، تعتبر من الزيادة حتى وإن كانت مخالفة زيادة. يعني هم الفقهاء ليسوا على منهج واحد ومذهب واحد حتى نجملهم، لكن أغلب الفقهاء كما قال الإمام العلائي على أن زيادة الثقة مقبولة، ولا يتحرون في ذلك الصواب أو الوهم في مثل هذه الزيادات. تمام؟ يعني مبنية عندهم زيادة، مبنية على قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، ومن لديه يعني مزيد علم يقدم على من لا علم له. فمن زاد قالوا من زاد أضاف، ومن أضاف يعني أثبت شيئا لم يثبته غيره. طبعا احنا دائما نقول انه ما فيش، يعني لا يمكن ان توصل لنسبة 100% كل الفقهاء كذا يقولون، فبعض الفقهاء من المتأخرين كان محققا ومدققا. هل من سؤال اخر اخي زبير؟ جزاك الله خير شيخنا، الله حيك. في اخ اخر كان رافع يده في السؤال. السلام عليكم. سامي يا مرحبا يا شيخ سامي، انا الدكتور سامي. شكرا دكتور، اهلا وسهلا. ما شاء الله شيبت يا دكتور سامي. اي والله شيبنا والله. الله المستعان. كيف اخبارك دكتور؟ طمنا عنك. اكرمك الله حبيبنا، الله يجزيك خير، مشتاقين لك. جزاك الله خير على المحاضره القيمه وهذا العمق في الطرح، ما شاء الله تبارك الله. اسال الله يزيدكم من فضله ان شاء الله. نعم، مثلك ندرس عنده يا شيخ سامي. نعم، مثلك ندرس عنده يا شيخ سامي. استغفر الله يا شيخ، استغفر الله، الله مستعان. الله يغفر لك يا شيخ. اللهم دكتور لو تتكرم بس، فقط أريد أن أطرح إشكال هنا بالنسبة لقضية الموقظة الكتاب. يعني نعم، الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى ذكر أنه يعني مختصر أو يعني من الاقتراح لشيخه ابن دقيق. نعم. العيد. نعم، لكن أنا وجدت كلام لا يحضر الآن، لعلي المحاضرة القادمة إن شاء الله أتيك به. للحافظ السيوطي يقول أنه في ذلك الوقت اشتهر الاختصار من الموقع من المقدمة نفسها، يعني وكونه ينقل عن شيخه يقول أنه ليس دليل على أنه مختصر من شيء من من من الكتاب، يعني لأنه عادة أولئك القوم عادة يختصرون المقدمة نفسها. فما أدري إيش رأيكم في هذه المسألة. والله أنا ما لم أحرر هذه المسألة، وحتى الدكتور حاتم العوني ذهب إلى أنه هو مختصر من الاقتراح وليس مختصرا. نعم. من المقدمة. نعم. ولعل قادم الأيام في القراءة في هذا الكتاب تكشف لنا ذلك إن شاء الله. يعني خلينا نسلط الزوم زي ما بيقول الخواجات على هذه القضية ونشوف. نعم. إنه فعلا هو أقرب لمن دقيق العيد أم أقرب إلى لكن إحنا بدنا ننتبه لمسألة إنه الترتيب بذاته ليس دليلا، لأن من جاء بعد ابن الصلاح تأثر بابن الصلاح في الترتيب. يعني أنا بعتبر ابن حجر عسقلاني في النخبة ثورة على ابن الصلاح، ثورة من حيث الترتيب والتنظيم وبراعة يعني منقطعة النظير. تقصدنا دكتور ابن دقيق العيد أليس كذلك؟ ابن دقيق العيد أنا قلت ماذا؟ لا لا، هو ثورة على ابن الصلاح. إيه نعم، ابن حجر في النخبة لأنه أعاد التنظيم وتنظيمه أبرع أنا في رأيي من ابن الصلاح. لكن ابن الصلاح طبعا لأنه هو أطلقها دروسا متنوعة، ويعني وكان هذا الإبداع اللي فعله ابن الصلاح الله يرضى عنه. ويعتبر أيضا ابن دقيق العيد كما تعلمون شيخنا الفاضل، لأنه من أول من أوائل من ربما نبه إلى الخلاف المنهجي الموجود بين تحريرات المتقدمين والأئمة. نفع الله بكم. صحيح. يا دكتور. الله يحييك يا دكتور سامي، شكرا للإضافة. في أخ ثاني كان رافع إيده، أين أراه يذهب ويأتي؟ يفتح المايك مباشرة. في أخ كان رافع يده. دكتور تكرر من هذا الكتاب لأي مستوى؟ لا هو بصير للمبتدئين يعني. إحنا بنحاول نبسط العبارة بنتي اللي بتسأل للمبتدئين ولا للمتقدمين؟ لا هو لمستويات متعددة يعني. إذا أنت من المبتدئين خليكي معنا ابتسام. راح نبسط العبارة وأظن إنه إحنا حاولنا نبسط العبارة قدر الإمكان بحيث إنه يعني يستوعبها الجميع. فهو للمبتدئين ويصلح كذلك المتوسطين. استمري معنا في هذا. طب في ظني أنه ليس ثمة أسئلة. الله يعطيكم العافية جميعا. سعدت بهذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ها تفضل. حياكم الله دكتور. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم يعطيكم العافية. الله يعافيك. عمر الراعي من تركيا. تفضل. سوري مقيم في تركيا. مرحبا يا عمر. حياكم الله يا سيدي. بالنسبة للتوقيت الدرس أحيانا تعترينا صلاة العشاء ضمن الدرس حبذا لو يكون هناك تسجيل لو تكرمتم. هو تسجيل موجود وراح أثبته على قناتي على اليوتيوب إن شاء الله. لكن إحنا بجوز كمان لقدام شوي نصير نقدمه للساعة 8 في توقيت الدوحة أو يعني نؤخره لأنه كمان عندنا صلاة العشاء صارت مع 7:30 و7:15. خلينا نعمل مرونة إن شاء الله في الموعد. ما بنختلفش على الموعد إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ماشي الحمد. إخواني جميعا أخواتي جميعا الله يجزيكم الخير على هذا التواجد وهذا الحضور. ما شاء الله يعني تجاوز 50 الحضور عندنا في أول لقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تحياتي لكم نفرا نفرا فردا فردا ودعائي لكم ولأسركم بالتوفيق والسداد. والله يعطيكم الصحة والعافية. هلنا نوقف التسجيل أول قبل ما ننهي اللقاء.